لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نقلنا نقولا واضحة كثيرا عن شيخ الإسلام تيمية وفي مسائل من أصول العقيدة في توحيد الألوهية والأسماء والصفات، بهذا تعرف خطأ من قال إن العذر بالجهل مقصور على المسائل التي قد تخفى مثل مسائل المعاملات وبعض شؤون الصلاة، وكذلك من يجعل الناس في مجاهل أفريقيا ونحوها ممن دخل في الإسلام وأتى بشيء من هذه الشركيات معذورا، بمعنى أن حكمه حكم أهل الفترة الذين يمتحنون في القيامة. يقول دول مشركين بس معذورين في الآخرة. النقول اللي احنا قلناها الشيخ الإسلام تيمية تدل على أن ما وقعوا فيه من الشرك جهلا لم ينقض كلمة التوحيد عندهم. إن بعض المشايخ الأفاضل يجعلهم معذورين بحكم أنهم من أحكام الفترة بعض فتاوى الشيخ العثيمين منذ قديم، وإن كان عامة فتاواه المتأخرة في العذر، العذر في عدم الخروج من الملة وليس في عدم الخلود في النار يوم القيامة. الصواب أن من نطق كلمة التوحيد معتقدا دين الإسلام اعتقادا جازما، نطق الشهادتين واعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما، وقد جهل أن ما يفعله عبادة لغير الله وأنه منهي عنه، فإنه لم يخرج من الملة وليس من أهل الامتحان كالذين ماتوا من غير دخول في الإسلام ولم تبلغهم دعوة الرسل. لم تبلغهم دعوة الرسل، لم يثبت إسلامهم، ومعذورون عند الله يوم القيامة. أما من نتكلم عنهم من المسلمين فقد ثبت إسلامهم ولا يجوز إخراجهم منه إلا بيقين. فإذا لم تبلغهم الأدلة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يصح أن يحبط عنهم ما ثبت لهم، إذ هم لا يدرون أن هذا مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنه من الشرك. وكل ما سبق من كلام ابن تيمية رحمه الله يؤكد على هذا المعنى. لا تغتروا بكلام ينقل عن بعض مشايخ نجد خصوصا في فترات معينة اصطدموا فيها بحروب كثيرة، وورد من لم يتقن هذه المسائل عن أئمة العلم كشيخ الإسلام التامية رحمه الله ومن قبله من العلماء، ولا حتى على يعني عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهناك تراث مولود في ذلك بغير ضوابط، أو منهم من يقول أن ذلك في المسائل الخفية، ومنهم من يقول كما ذكرنا أن هذا في أحكام الآخرة فقط، وكل هذا كلام غير صحيح. وكذلك خطأ من يقول أن المسألة من مسائل الاختلاف في أصول الفقه فيما يتعلق بالتكليف وعوارض الأهلية فقط. المسألة ليست خلافا في أصول الفقه فقط، المسألة مسألة مرتبطة بالاعتقاد بخروج مسلم من الملة أو ببقائه فيها، فهي ضمن مسائل الإيمان والكفر وضمن مسألة العذر الذي يحبه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. نقول وتعرف كذلك خطأ من يجعل الناس في مجال أفريقيا ونحوها ممن دخل في الإسلام وأتى بشيء من الشركيات معذورا، بمعنى أن حكمه حكم أهل الفترة الذين يمتحنون في القيامة. فالظاهر بل المنصوص عليه من كلام أهل العلم التفرقة بين من دخل في الإسلام وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا وبين من لم يدخل فيه أصلا ممن لم تبلغه الدعوة. فالأول عنده أصل الإيمان والثاني كافر معذور. في مسلم معذور وفي كافر معذور. كافر معذور يبقى لسه في احكام الدنيا كافر. واحد جاي من بلاد بعيدة ليس فيها اسلام، ساب اهله وبدا ثاني، جه هنا عرف الاسلام، الاسلام ما بلغهمش هناك، هو اسلم هنا ونطق الشهادتين، رجع لابوه شيخ القبيله بتاعتهم مات مشركا بعد تاريخ دخوله هو في الاسلام، مع انه ما بلغهمش الرساله، يبقى ده ما يورثوش، ساب له مال كتير ما يورثوش، لانه لا يتورث اهله ملتين ايه شيئا، وفي نفس الوقت لا نقول مخلد في النار بل يمتحن يوم القيامه. طب ولو كان هو بقى دول ساب اهله مسلمين بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكن جهال لا يعرفون ان عباده القبور شرك ولا انها منهي عنها، وجاء هو وعلم هذا الامر ورجع اليهم وجد اباه قد مات، يرثه ويزور قبره ويستغفر له، وذلك انه لم يخرج ولم يرتد عن المله بسبب جهله. ويوم القيامه طالما بقي معه اصل الايمان لا يخلد في النار. اهل الاختبار في من لم يثبت عنده شيء من الدين، شيء من الايمان، هناك فرق. نقول فالاول عنده اصل الايمان اللي هو المسلم الجاهل، والثاني كافر معذور لعدم بلوغ الرساله، وقد اوضحنا ان خفاء الامور وظهورها نسبي، يعني اللي بيقول هذا يعذر في الامور الخفيه، ايه الضابط انها امور خفيه؟ خفيت على هذا ظهرت لهذا، بلغت الحجه لم تبلغ الحجه، يبقى ما ينفعش تقول لي امور التوحيد ليس فيها عذر. كلام ابن تيميه بيتكلم على التوحيد في الالوهيه وفي الاسماء والصفات وفي اليوم الاخر، وكفريات ذكرت، وابن تيميه هو اللي بيقول ان دول لا يكفرون لاجل جهلهم وعدم نبههم. لا نقصد بان هذا الامر نسبي ان كل الامور كذلك، بل هناك ما يقطع، ما يقطع كل احد بانتشاره بين المسلمين، والذي لا يقبل او لا تقبل دعوى الجهل فيه الا بقرينه كما اوضحنا. يعني احنا بنقول اه نسبي، بس في حاجات في كل زمن نجزم كده ونقول كل المسلمين علماء بذلك. ما يجيش واحد يقول لي اصل ممكن يكون خفي على فلان ان صوم رمضان فرض، او ان الكعبة معظمة عند المسلمين، او ان ما بين دفتي المصحف كلام الله، لو مسك قلم احمر وقعد يعدل فيه ويقول الذي غلط ويقول صح، فيقول لك انا جاهل ما اعرفش. هنقول هذا او يقول لك امر نسبي؟ لا، ليس كذلك، لان هذا مما قطع بانه قد انتشر ايه علمه. فمن كان ناشئا اليوم في بلادنا ثم جحد وجوب الصلاه او قال عن احكام الاسلام انها من نفايات القرون الوسطى الوحشيه، او قال بحل الزنا والخمر، فلا شك في ردته من ساعته، لان الحجه بمثل ذلك قائمه على كل احد. وهكذا مسائل عباده القبور في بعض البلاد كالمملكه العربيه السعوديه، لان هذه الامور انتشارها لا شك فيه، واما في كثير من بلاد المسلمين اليوم فينتشر الجهل والتلبيس بالباطل من علماء السوء على العوام، وخاصه في مسائل القبور ومسائل الحكم بالشريعه ونحو ذلك، مما لا يشك فيه من خالط هؤلاء الناس ان فعلا عندهم شبهه، فلا يمكن تكفير اعيانهم حتى تبلغهم الحجه الرساليه التي يكفر منكرها. هنا الحجه الرساليه انهين التي يكفر منكرها، انهي دي؟ الحجه بمقطوع معلوم الدين بالضروره. يدعي علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، نعم يرتد من ساعته. لا ده ما اللي رأى النبي عيانا إيه اللي يكفروا فيها؟ مبتدع ضعف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان: وهؤلاء يعني من معهم إيمان مجمل يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملا، وقد لا يعرفون أنه جاء بكتاب، وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك، ولا أنه أخبر بكذا. وإذا لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل به، ولكن لا بد من الإقرار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله. فانظر كيف افترض شيخ الإسلام هذا الفرض البعيد للغاية الذي لا يكاد يوجد حتى في الكفار، اللي هو لا يعلم أن الله أرسل رسولا. أقصد وأنزل عليه كتابا أو أنه جاء ملك، يعني يقول لك القرآن ما يعرفش أن الرسول جاء بالقرآن ولا أن سيدنا جبريل بيأتيه، لا يكاد يوجد حتى في الكفار. الكفر نفسهم عارفين أن الرسول جاء بإيه؟ بالقرآن بكتاب، والكفر بيقولوا أنه عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل. ومع ذلك هذا الفرض البعيد جدا، هذا عدم معرفة بنزول جبريل عليه السلام أو بوجود القرآن فضلا عما يحتويه القرآن من العقائد والأعمال، فأخبر أن من أقر مجملا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه مجملا يثاب على ذلك. وقال أيضا: وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ التأويل كائنا ما كان خطأه، وقد يكون فيه شعبة من النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. إلى أن قال: ومنها من وجوه تفضل الإيمان أن الرسول أن الرجل قد يكون مكذبا بأمور لا يعلم أن الرسول أتى بها، ما يعرفش أن الرسول. واحد يقول لك إيه عذاب القبر تقولوا عليه ده؟ ما بتلاقيش ناس يكذبوا بذلك وهم في نفسهم ان انتوا اللي بتجيبوا الخزعبلات دي منين؟ ها؟ فاذا بينت له الايه وهو بين له الحديث صدق بما كان مكذبا. يقول لكن عنده من الايمان الاجمالي بيقول: بل قلبه جازم انه اي رسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر الا بصدق ولا يامر الا بحق. يعني هو في نفسه ان الرسول لو قال يبقى ايه؟ صح. ثم يسمع الآية أو الحديث أو الحديث أو يتدبر ذلك، يفكر فيه أو يفسر له معناه أو يظهر له بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذبا، فيصدق بما كان به مكذبا به، ويعرف من كان منكرا. وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانا ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. غاية في الأهمية هذه الكلمات. بقي كلام الشيخ محمد بن حزم ومحمد بن عبد الوهاب.